ذات يوم وشتاء قارس ينشر في الجو غيومه وهواء بارد يلسع وجه الشمس والسحب عقيمه وجبين الفجر مسجون وراء الغيم يجتر همومه كنت أستنطر آمالي وأستقبل فجري بسؤال وسؤال متى سيفيق المسلمون متى أيها المسلمون أيها أيها المسلمون